ربي اني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف. وكلمه وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابه والقوه. فمثلا ميه قوامها معروف، مثلا دب قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عصب قوامه معروف. في دنيا بتكون الانسان ما اقوى شيء فيه هو العصب. العصب ده زي ما يقولوا في وزن السلعه الشفيع بتاع الانسان، وبعدين يبنى عليه اللحم ويبنى عليه العصب ويبنى عليه. فاذا كان العصب وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف، يبقى بقيه الاشياء بقى ايه؟ فأقوى شيء وأصلبه أصابه إيه؟ ولذلك ثبت أن العرب حينما شكى الكذب قال مرت بنا سنون صعبة، سنة أذابت الشحم، يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلات، وسنة أذهبت اللحم. لما أقول الشحم ابتدت تأخذ من مين؟ تتغذى من اللحم. وسنة محى العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظم. وما دام يتغذى من عظم يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده اخر ايه؟ اخر مخزن في اختيار الانسان. ساعة الانسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يقعد ياخذ من جسمه، ياخذ مائية من جسمه، وبعدين ياخذ الدهن يتحول، وبعدين ياخذ اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم ده يقعد يعمل ايه؟ يغذي المخ. كل غذاء روح لمين؟ للمخ. قال لك لان المخ ما دام فيه بقيه قبول حياه يبقى كل شيء يتصرف بعد كده. لو جاله شيء وابتدا كده يبتدي. اذا فسلامه الانسان مرتبطه بايه؟ بان المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في اخر ما عندوش ابدا في المخزن حاجه اي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ. علشان المخ هو اللي اذا كان سليما فيه الحياه مستجد. ولذلك مثلا واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدخل كله ايه في القلب ويحرك، وما دام مخه كلامه ما مشيش يبقى ممكن الحياه ايه؟ ممكن الحياه تجي. اذا كلمه وهن العظم يعني يا رب انا ما عنديش الا المخزن الاخير لمين؟ للحياه واستبقاء. الا المخزن الاخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء اني وهن العظم. وذلك امر مدفون مغطى بالجلد ومش عارف ايه. فجاء بامر ظاهر علني واضح واشتعل الراس شيبا. يبقى في واحده بالدنيه اللي هي ايه؟ وهن العصر. وفي واحده ظاهره اللي هي ايه؟ واشتعل الراس ايه؟ شيبا. يبقى علامه باطنيه وعلامه. اشتعل الراس شيبا يعني بيض شعر راسه، وشبهه باشتعال النار، لان اشتعل معناه النار ذات لهب. النار لما تيجي توقدها طالما الحطب فيه لسه حيويه يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده. ولما ينتهي الحيويه النباتيه من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جدوى حته نار كده مولعه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بقيت شويه كده يقوم يغطيها سواد إيه؟ اللي هو الايه؟ اللي بيجي عليها وبعدين بيمسكه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضل كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجزء ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدا ايه؟ بيجيب الخشب تولع يطلع له. بعد ما خلصت النباتيه الخشبيه اللي مجلفين يبقى ايه؟ جزوة. الجزوة دي بتفضل تشعر من حرارتها وهي حمراء كده ويجي عليها شيء اسمه اللي احنا زي مين؟ تراب الايه؟ وبعدين ايه؟ يكمل كمل كده لحد ما ايه؟ ما يتضار وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبقول اشتعل الراس شامل يعني لا لا. فشبه الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايبه بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. اذا فاشتعال الراس بالشيء برضه دليل على الضعف، دليل سالم على الضعف. ليه؟ عم قال لك لون الشعر هو اللي بتبقى ماده جديده موجوده في بصيل الشعر. ماده حمراء، ماده صفراء، ماده سوداء، على حسب الماده يجي لون الايه؟ الشعر. فإذا ضعفت هذه المادة يبتدي يقول ما فيش ملونات في البصيلة. ما دام ما فيش ملونات يبقى إيه شيء لا لون له. وذلك البياض مش لون، البياض عدم اللون. البياض عدم إيه؟ عدم اللون. يعني ما فيش ملون الله. يبقى إذا الشعر الأسود دليل على أن البصيلات فيها مادة الاحمر في ماده حمراء، الاصفر في ماده ايه؟ صفر. لما تنتهي الماده دي يبتدي الشعر يبقى على ايه؟ على صفر. يبقى اذا البياض ليس لونا وانما هو عدم مين؟ عدم اللون. وما دام عدم اللون يبقى نقص في الجسم ولا لا؟ الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت، ما دام الغدد اللي بتدي اللون انتهت يبقى الشعر ايه؟ يبيض. ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقوا ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده، أول ما يبيض فيهم حاجة تضطر السوالف دي من هنا. ليه؟ لأن السوالف دي عادة اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده، يقول لما يجيب كلونيا ولا حاجة. وأصل الشعر دي عبارة عن أنبوبة، أنبوبة فيها فراغ، لو جبت الرقبة تشوفها زي المصورة كده، مصورة. الله. الجملة ساعة ما تيجي المادة الكوية في الكولونيا أو تدخل في إيه؟ في الشعرة، لأن الشعرة تلتف في المقص. لما يدخل تقوم تموت مين؟ تموت المادة الملونة اللي في البصيلة، يوم الشعر إيه؟ يوم الشعر إيه؟ فإذا قوله وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، دي بيديله منتهى إيه؟ منتهى الظهر. رب إني وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ازاي بدعاء لم أكن؟ أي لم أكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقيا. ليه؟ لو الإنسان يجي سبع دعاء شقي ازاي؟ قال لك لأنك إن دعوت الله لأمر تحبه ثم لم يأت الأمر الذي تحبه تبقى زعلان وتبقى كأنك شقي. وإن كنت ما تعرفش المنع ده أنت، لأن ده فهمت إن هو الخير، فلما منع شقي وقد يكون شقاء كذب لانك انت ما انتش عارف كان هيجي لك ايه مش ايه. ولم اكن فيما مضى يا رب بدعائك شقيا لاني مستجاب الدعوه، فكما اكرمتني سابقا لانني لم اكن شقيا بدعاء بل كنت سعيدا باجابتك لدعائي، ففي هذه المره لا تخشف ايه عادتك معي لانني دعوتك لكذا وكذا وكذا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقيا، لأني كلما دعيتك لحاجة أجبتها فكنت سعيد، فالمرة دي لا تخلف هذا معك واجعلني أيضا سعيدا بأن إيه تجيبني، خاصة لأن طلبي طاعة لك. أنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إذا وأنا مطمئن على أن يأتي بعد واحد يقبل المهمة، فده معناه أنني في إيه؟ في حظ منهجك يا رب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وبرضه تفهم منها أنك قد تدعو ولا تجاب. إياك أن تقول أنا عدم إجابتي لا شقي. ليه؟ قال لك لأن ربنا عمل على تصرفاتك كنترول، انت دعيت دي لانها خير في نظرك، انما هو يعلم انها مش خير. يبقى كل يجيبك الى الخير اكنه اجابك الى الحق، لانك انت طلبتها على انها خير، بس انت اخطات في تقديرك فيها، فربنا عدل خطاك ولا بلاش بلاش ايه؟ فان منع يبقى اعطى. ليه؟ لانك طلبت الخير من حيث تعلم انه خير، ومنع الله من حيث يعلم ان الخير ليس في ذلك. علة ثانية، واني خفت الموالي من ورائي، ده دي علة العلة، ده دي هي الاصل. واني خفت الموالي من ورائي. احنا كنا زمان قلنا ان كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء خالف، هناك لما ربنا بيقول للجماعة كل ما جاءكم كتاب نبذهم فريقهم من اليهود الكتاب وراء ايه؟ يعني حطوه مش قدام عينيهم، حطوه ايه؟ خلف. طيب، وقد تأتي كلمة وراء بمعنى ايه بعد؟ فبشرناها بإسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب، يتأمل ايه؟ وقد تأتي كلمة وراء بمعنى خلف، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذا. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك من ورائه جهنم، لأنك أنت مقبل مقبل مقبل مقبل عليها كده هي قدامك، وكان إيه وراءه ملك يأخذ كل سفينة إيه رأس مش من وراءهم جسد ولا كان مستنيهم هناك. يبقى إذا كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة بمعنى إيه؟ خلف، ومرة بمعنى غير، ومرة بمعنى إيه؟ بمعنى وإني خفت الموالية من ورائي. أي معنى من المعاني يصلحكنا لسياق النص؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من بعد. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء هو القرب والأقرباء. الأقرباء دول إيه؟ لازم تجيب الأقرباء للرجل المعصر إخواته، وقد يكون مر أعمامه، لكن أعمامه تبقى قليل لأنه دلت عمر أبوه، يبقى اللي يقريب منه إيه؟ أبناء عمومته. هم دول اللي يجي بعد الجيل الثاني، يعني أبناء مين؟ أبناء عمومته. هم دول جماعة الأشرار اللي ما أمنهمش على الإيه؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من ورائي. طيب هو جاب الأمر الخاص به، ونحن نعلم أن التكاثر في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة. فقال يا رب المسألة مني ومن الراجل، أنا بلغت من الأنسمة إيه؟ أنا وأنا العظم مني، واشتعل الرأس إيه؟ شيبة، وكمان رأسي اللي هي القسم الآخر إيه؟ العاقبة التي لا تلد، سواء لا تلد من أول الأمر كده أو صارت عاقبة بسبب ملوكها سن وكانت امرأة. يبقى المسألة جاء من إيه؟ من الناحية سن الاثنين، وكانت امرأة عاقبة. هناك بقى السؤال لما عرض إيه؟ هل إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا؟ دي الحالة بتاعته. امرأة تقول إيه؟ وقد بلغت من الكبر إيه؟ وفي آية تقول بلغني إيه؟ الكبر. مرة يفسد البلوغ لنفسه، ومرة يفسد البلوغ لمين؟ للكبر. ليه ايه؟ ولذلك بعض الذين يتورطون على القرآن يقول لك يقرأ فيها ايه؟ مرة يقول دي ومرة يقول دي ومرة. قل له ما انتش فاهم، لأن ما عندكش الملكة اللي تستقبل بها الكلام العربي، إنما اللي عنده ملكة يستقبل ايه؟ بلغني الكبر وبلغت من الكبر الاعتدال. فاسأل الاثنين ازاي؟ هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب مني، بانني اسلف على نفسي في طفولتي وفي شبابي لحد ما اتكسر عني. يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ الوحده. يبقى ايه؟ ومره ثانيه غير كده، انت عادي وكل حاجه، بس الكبر نفسه خد دوره وجاي. سيدنا زكريا من اي نوع؟ من اي نوع؟ طب لا اصل لا، زي يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخ خطر. اللي يسلم على نفسه الشباب اللي يقول له بس حق، يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف في رجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني، يبقى هو اللي جاب. فاللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جاب، واللي حصل منه حاجه تحيطه يبقى هو اللي راح ايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من سيدنا زكريا، ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه؟ فاعد يرهق ده ارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقر يعني عمل زي الكركوبة الحلوة، حلي بياكل بإيه؟ بحكمة، وبياكل بالحلال، وبياكل بالحكمة. يبقى ده رجل قرقره الورع. يبقى في بلغني إيه من الكبر، وبلغت من الإيه الكبر. يبقى سيدنا زكريا من الغوم، من أي نوع من هذا؟ اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم. هم جاروا على شبابهم بس في الإيه؟ في الإيه؟ في الطاعة. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاترة. ما قالش وامرأة في عاقر، يعني الآن ده كانت تدل على أن الإيه؟ كنا عاقر ده مصاحب، لا ما كلمتش قبل كده أبدا. فهب لي من لدنك وليا، هب لي، ما قالش أعطيني ليه؟ قال لك لأن العطاء قد يكون عن مقابل، إنما الهبة بلا مقابل. أنا ما عنديش يعني الحكاية دي مش عندي، فأنا عايز أهب منك. يبقى إن الأسباب معطلة عنك، أنا كبير وامرأة في إيه؟ عاقر. يبقى ان كنت هتديني هتبقى ايه؟ ولذلك هناك ايه؟ كنا تعرضنا لها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني منطق الاشياء ما كانش يديني المقدمات والاسباب ما تدينيش، انما هي من مين؟ يبقى العطاء والقيمه عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل وما فيش اسباب فيه، يبقى اسمها ايه؟ ولذلك شوف الحمد لله الذي وهب لي، وشوف كلمه على الكبر، شوف تعبير القران وهب لي على ايه؟ ولذلك لما يجي يفسره يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر، مع ان كبير، طب وين؟ كلمه على ومع، طب مع حرفين ايه؟ يبقى اخسر في اللفظ، وعلى ثلاث حروف. ربنا بيعمل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل، اما لا تلاقي في المعنى. لما يقول مع الكبر المعيه ما تاخدش استعلاء، فكان الكبر يا ربي يقتضي ان لا يوجد لي ولد، ولكن طلاقه قدرتك فوق الكبر وعليه وهبلي على الكبر. يعني ايه؟ لان في استعلاء من قدره الله على مين؟ على ايه؟ على الكبر. وان ربك هنا وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم، كان الظلم كان يقتضي ان يعاقبوا، ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك، عندك انت مش بالاسباب، فهب لي من لدنك وليا يليني في ايه؟ في حبل امانه تبليغ من هذه الى الخلق، علشان في حركة حياتهم تركب يرثوني. قلنا بقى ان الميراث هنا مش ميراث المال، لان الانبياء لا ايه؟ لا يورث. ويرث من ال يعقوب، وده برضه دليل، لان ال يعقوب ايه؟ وفضل لهم حاجه لحد دلوقتي عشان يورثني، يبقى يرثوني في العلم وفي الحكمه وفي النبوه وفي القيام على منهج الله، ويرث ايضا من ال يعقوب. الله، طب ما دام قال يرثوني ويرثوا من ال يعقوب، أم قال أصلهم ما كانش يقول ويرثوا من آل يعقوب، يبقى يرثنني، ولكنني يعني القمة في الطاعة والله، أمال فين إبراهيم وفي إسماعيل وفي إسحاق وفين يعقوب؟ يعني إذا ده إيه؟ عملية إيه؟ عملية وضع لأقدار الرجال في إيه؟ في أماكن. يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عنه منك. يا زكريا، هذا الدعاء هنا بقى اسلوب القران ياتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه ثقه منه ان السامع هيكمل، فكانه يعلم بمعنى الكلام ايه. فسمع الله نداء يعقوب والحيثيات والطلب واجابه، فقال له يا زكريا، كل دي بقى معروف، قال يا زكريا على طول. وكلمه يا زكريا ويجيب المطلوب ولا يجيبش المقدمه دي دليل على سرعه الاستجابه، دليل على ايه؟ سرعة الايه؟ سرعة الاستجابة. هناك المكان بتاع بلقيس، و هل ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه؟ مسلم. وقال الذي عنده علم من الكتاب الى ايه؟ انا اتيك به قبل ان ايه؟ قبل ان يرتد اليك طرف. كان يبقى المقتضى قال له طيب اذن له، فراء وجاب العرش، فلما راه استقر عنده. بل انا لا اشهد القصه الطويله دي، قال لك لا، ده امر ايه؟ امر معروف، وما دام المساله عجله يبقى عايز حتى عجله في الايه؟ عجله في السلوك. يا زكريا انا نبشرك بغلام، نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله، كمان سماه. احنا نعلم ان البشر له اختيار في وضع الاسماء على مسمياتها، اي واحد يسمي اسم، اي اسم يطلقه على المسمى. يعني مسمى ابنها حرانكا ده يعني هي حره تسميه المسمى، هي حره تسميه زي ما تسميه، اللي سمى البنت الزنجيه قمر هي حره تسميه زي ما تسميه. اذا فدي طلاقه في اختيار الاسماء للمسميات، الا ان الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تفر وتقر العين، فلما يجي يقول لك سعيد متفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد، عادل، اسد، يبقى تفر منه يكون شجاع. اذا سيحصل اختيار في ان تسمي اي اسم، لان الاسم ما وضع الدلاله على المسمى، والناس لهم اختيار ويضعوا الاسماء اللي هم عايزينها. فإذا سمى إنسان بلفظ له معنى قبل التسمية يبقى تفاؤل انه يكون زي دول، تفاؤل انه يكون ايه زي دول. لكن المتفائل ده يملك ان يكون الامر كما يحب؟ ما يملكش، لان في قوه اعلى ايه اعلى منه يا الاسلام، لكن هو متفائل. لكن قد تاتي الامور على غير ايه مراد. فاذا كان الذي سمى باسم فيه شرف وهو القادر على ان يجعل المسمى هكذا، يبقى لما يسمى يتحقق مراده ولا ما يتحقق؟ لو ان ربنا عايز يقول انا سميته سعيد يطلع ايه؟ فربنا قال له انا سميته ايه؟ يحيى. كلمه يحيى اللي احنا عارفينها يحيى من الفعل، يحيى لابد من يموت يا الحياه. قال لك ما دام ربنا هو اللي سميه يبقى هو اللي قادر على ان ايه يخليه يعيش. طب يا رب يحيى قد ايه يعني؟ افرض ان يحيى الاعمار المتوسطه في الخلق ويبقى عاش ولا ما عاش؟ لكن ربنا اللي قال، فقال لك ولذلك استدل بعض العارفين على ان التسميه بيحيى دلت على ان ابن زكريا اذا ربنا هيسميه يحيى سيموت شهيدا ليظل حيا. وقد كان. والى لقاء اخر ان شاء الله.